الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن آخر ما ذكرنا من المبهمات في سورة الأعراف قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وبينا أن الله تبارك وتعالى قد من على بلعم ابن باعوراء فأعطاه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. وكان بلعم ابن باعوراء من عمان البلقاء، وقلنا سميت بعمان البلقاء لأن الذي كان يحكمها بالق ابن، وهو أحد العماليق، أحد العماليق كان يحكم عمان وكان يقال له بالق، فسميت البلقاء. وأراد بلعم ابن باعوراء على ما معه من اسم الله الأعظم ليدعو على موسى عليه السلام لما أمر من اصطفاهم من قومه ليذهبوا إلى الأرض المقدسة ويخرجوا منها العماليق، فرفض بلعم أن يدعو على موسى وقال إنه صاحب دين، فما زال به بالق مهددا حتى خاف على نفسه وأخلد إلى الأرض ودعا على موسى ومن معه بأن يمنعوا من دخول الأرض المقدسة. وما دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة إلا بعد موت موسى عليه السلام، لذلك الله تعالى قال: واتل عليهم يا محمد، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا المبهم اسمه ايه؟ بلعم ابن باعوراء. كذلك من المبهمات قول الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قبل ذلك ذكرنا ومن قوم موسى أمة وبيناها، بينا أن الأمة التي جاء ذكرها أنها من قوم موسى هي الأمة الناجية من قوم موسى، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين تشعب بني إسرائيل إلى فرق ذكر ما تفرقت عليه اليهود وما تفرقت عليه النصارى، وبين أن الآية ومن أم موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، بينا أنها الناجية من قوم موسى عليه السلام، ففي كل أمة أمة ناجية. فرقة من الفرق، افترقت اليهود على 71 فرقة، 70 منها في النار وواحدة ناجية وهي التي عناها الله بالآية. كذلك وفرقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ واحدة، الذين عينهم عيسى عليه السلام. كذلك هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الآية هنا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذه الآية في أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه الآية في أمة محمد صلى الله على محمد وآله. بيّن هذا الطبري من رواية قتادة رحمه الله تعالى، فهذه الآية لهذه الأمة. آخر موطن فيه إبهام في هذه السورة أو لعله قبل الأخير قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة، من السائل؟ لا انتظر، كيف تقول الصحابة؟ الصحابة كانوا يعلمون أن الساعة لا يعلم علمها أحد. أتى جبريل عليه السلام وسأل النبي وقال له يا محمد أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ يعلم السائل، ومن ثم ما كان يسأله أحد من أصحابه عن هذا. إنما السؤال هذا وقع على خلاف عند العلماء والمفسرين، وقع من اليهود هذا قول، ووقع من مشركي مكة وهذا قول، والروايتان ذكرهما الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه. ذكر رواية عن عبد الله بن عباس أنها نزلت في ابن قشير اليهودي وكذلك في شمويل ابن زيد، وأنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة لتعجيزه، كانوا يسألونه لتعجيزه وإحراجه. كذلك في الطبري من حديث قتادة أن السائلين هم قريش، ومنهم عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. الحفي بالشيء العالم به، الحفي بالشيء العالم به، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن المبهمات في قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. النفس الواحدة من هي؟ آدم، نفس آدم عليه السلام. وجعل منها زوجها، الهاء هنا تعود على من؟ على حواء عليها السلام. طيب فلما تغشاها يعني لما مالت نفسه إلى شهوتها وجامع حواء حملت حملا خفيفا فمرت به، حملت من آدم عليه السلام، فلما أثقلت لما تقدم الحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. في الروايات الإسرائيلية وقد ذكرنا منها طرفا في أول الدرس، في أول درس المبهمات، بينا أن من الإسرائيليات ما تجده في كتب التفسير من أن حواء عليه السلام لما حملت وكانت تخاف ألا تحمل، وكانت كلما حملت أسقطت، أو كلما ولدت مات ولدها، فتمثل لها الشيطان وقال سميه عبد الحارث إلى آخر إيه الروايات، إن سميتيه بعبد الحارث عاش. قالت فأسمته عبد الحارث، والحارث من أسماء مين؟ من أسماء الشيطان. ومن ثم يعني في التفسير في يقولون فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طبعا ديت كلام فارغ وسوء أدب مع الأنبياء. آدم صاحب رسالة، نبي، فهل يا ترى يعني بعد ما حدث منه ما حدث في الأكل من الشجرة والنزول من الجنة إلى الأرض ثم إعلان التوبة وقبولها من الله تبارك وتعالى، هل من بعدها وقد علم الشيطان وقد علم آدم عداوة الشيطان هل يصدقه آدم مرة ثانية ويقول سميه عبد الحارث؟ ومن ثم هذه الروايات كلها من الإسرائيليات التي أقحمت في كتب التفاسير ليشينوا بها الأنبياء عليهم السلام. يبقى إذن خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وجعل منها زوجها وهي حواء، أبهمت هنا حواء وأبهم آدم لشهرتهما. قضية مشتهرة ولا مشتهرة، فسبب الإبهام الشهرة، الشهرة لآدم والستر لحواء، والستر لحواء. آخر موطن يقول الله رب العالمين سبحانه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ننفذ السنة أولا ثم نبين ثانيا. سجد التلاوة. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ذكر ابن أبي حاتم في التفسير عن قتادة ابن النعمان رحمه الله أن المبهمين في الآية هم الملائكة، والملائكة لا يفترون عن تسبيح الله تبارك وتعالى. إن الذين عند ربك يعني من هم؟ ملائكة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن على هذا الترتيب ذكرنا من سورة الأعراف 19 موضعا فيه إبهام. بعد سورة الأعراف عندنا سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة مكية ولا مدنية؟ ما دليل أنها مدنية؟ مذكور فيها القتال، ولم يكن في مكة قتال. سورة الأنفال سورة مدنية النزول، بدأت بالسؤال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما أن أباه سعد بعد انتهاء غزوة بدر مالت نفسه إلى أن يأخذ سيفا من الغنيمة فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هب لي هذا يا رسول الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إياه، فنزلت الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلما فرغوا قام النبي عليه الصلاة والسلام على الغنائم فقسمها، وهذا من خصوصيات أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث الذي في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومنها أحلت لي الغنائم. فالغنائم في الأمم السابقة التي تقدمت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تترك حتى تنزل عليها نار من السماء تحرقها. أما في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أحلها الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. طب أنا لو سألت سؤال كده يعني في الخمسة حتفكوا حفظهم؟ فضل ما تبدأ من الأول كده الرواية، من فيكم حفظ الرواية؟ نسيته بالشعر المصيبة طبعا. قول يا شيخ محمود. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يقبلها نبي قبلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. دليل ده رقم أربعة يا شيخ محمود. نصبت بالرعب مسيرة شهر. وبعدين يلا ها. وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ونصرت ما هو حلو الله أنت هتعيد تقول إيه؟ قول. طب أسأل سؤال يعني من الرسل بعث إلى الناس كافة فقط طيب ما هو يعني هل ها يعني أسألك سؤال تاني. نوح عليه السلام هل أرسل مع نوح رسول؟ نوح لما أرسله الله تعالى إلى قومه هل كان معه مساعد في الرسالة؟ لا. طيب إيه رأيك لما أتى الطوفان وغرق جميع الكفار وما بقي في السفينة إلا من آمن بعد النجاة من الطوفان؟ يبقى هؤلاء فقط هم البشرية، وكان فيهم من نوح ولم يبعث معه في قومه غيره ولا في عندك كلام غير كده؟ البشرية كلها بقيت وتمسات في من؟ في من ركب السفينة، وسائر الناس غرقوا طفى عليهم الماء وما نجا إلا من آمن فقط. إذن هؤلاء هم البشرية جميعا، وكان رسولهم نوحا عليه السلام. ولذلك في كلمة وبعثت إلى الناس كافة، نوح عليه السلام كان إلى الناس كافة، كان إلى الناس إيه كافة. شوية لحظة ما هو في كل أمة في جن وإنس. لحظة لحظة تسبقش الأحداث. المسألة الثانية، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتك الصلاة فصلي. طيب هل هذا فقط للنبي عليه الصلاة والسلام أم كانت لغيره؟ مش لا تجيب إجابة أو لا تجيب إجابة ما تعرفش ما إيه ما تعرفش لها مستندا أو دليلا. طب اسمع شوية، سيدنا عيسى عليه السلام من أسمائه المسيح، مسح الأرض كلها، مشي على كلها، وكان سياحا في الأرض. كانت عنده صلاة أم لا؟ كان يصلي في أي مكان ولا له أماكن خاصة للصلاة؟ في أي مكان. كان يصلي عيسى في أي مكان، ومن ثم الخمسة أعطيت خمسا لم يعطهن، لم يعطهن بالمجموع، لم يعطهن على المجموع نبي غير نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني اجتمعت له الخمس، فلربما كانت واحدة في رسول دون الآخر، لكن اجتماع الخامس كانت لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب نصر بالرعب أن الله تعالى يلقي الرعب في قلب عدوه على مسافة شهر دون أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، دون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يلقى في قلبه الرعب، يخاف يخاف، وعندما يواجهه ويراه أكثر يقوم خلاص يفقد أعصابه وتضيع منه المسألة. وقالوا يعني حدد الأمر بالشهر، قالوا لأن أبعد عدو كان بينه وبين مسيرة إيه؟ شهر. ما لا لا، أنا كان هذا كان لي هدف من الرواية أعرفه جديد، ما كان هدف الرواية كنص، كان هدفي أن أطلعه على ما لا علم له به كتوسيع مدارك يعني. طيب تعالى ننظر بعد ذلك في المبهمات. في الآية الخامسة يقول الله تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج لغزوة بدر، هل خرج يريد الغزوة أم خرج لأمر آخر؟ خرج لإيه؟ خرج لملاقاة القافلة، لأن أهل مكة عندما خرج منها المسلمون مهاجرين المدينة لم يتركوهم لأموالهم، بل أخذوا منهم أموالهم وأخذوا منهم حتى بيوتهم. ولما علموا بمجيء قافلة تجارية من الشام وهي أصل لأهل مكة خرجوا لملاقاتها، يبقى دي في دي. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد الذي كان معه ما عزم عليهم، إنما عرض عليهم. هناك فرق بين العزم والعرض ولا؟ العرض إن أحببت أن تكون معنا فكن، أما العزم يا فلان أنت وفلان وفلان وفلان تبقوا معنا، ومن ثم من يتخلف يبقى تخلف عن طاعة. لذلك هو عرض عليه فخرج معه نحو 314 نفسا، وخرجوا لا لهدف القتال إنما لهدف الإيه؟ العير. طيب تعال ننظر في الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهون إيه؟ يكرهوا الحرب، هم لم يخرجوا للحرب، ومن ثم ما أخذوا معهم زاد الحرب، ما أخذوا معهم زاد الحرب. وكان من الكارهين لم يكن جميع من معنا كارها للحرب، إنما ربنا قال فريق، قال إيه؟ فريق، يبقى معناها في فريق آخر إيه؟ لم يكن كارها. من الكارهين زيد بن خالد أو خالد بن زيد ابن كليب ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري. خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة الأنصاري، فيكم حد يعرفه؟ ده يعني علم، ده اللي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يوم قدوم المدينة. أيوة، مش أنا أقول لكم الكنية، أنا سكت عن كنيته حتى أطلعك على اسمه عشان تحفظه، عشان تحفظ خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة الأنصاري. يعني أسماء الصحابة تحفظها، احنا حافظين اليوم أسماء لعيب الكرة وحافظين كل الأسماء. طب أنا أطلعتك على الاسم وخبأت عنك الكنية، أنت حافظ الكنية؟ لا، أنا خبأت عنك الكنية حتى يعني أذكرك. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قد خرج، لم يخرج للحرب، وشأن العربي قبل أن يكون مسلما لا يحب أن يهزم، ولذلك إن خرج للحرب سيخرج بعدته وعتاده ويأخذ معه العدة والعتاد والزاد حتى إذا لاقى ثبت وصبر، لكن هو خرج لا للحرب، فهو كان يكره الحرب. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طيب، ثانيا كان هناك فريق آخر لم يكره الحرب، ولذلك لما كانوا في الاستعداد وتأهبوا، أبو سفيان برم كده من طريق، وكان قد أرسل إلى أهل مكة أن يبعثوا له من يدافع عن القافلة، أرسلت أهل مكة بطلا من أبطالهم اسمه عمرو بن هشام، كنيته إيه؟ أبو جهل. أتى على رأس جيش عرمرم ضخم حماية للقافلة. طيب، الصحابة الكرام انقسموا قسمين، قسم كره الحرب وقسم آخر راغبها، وكان من الراغبين علم من أعلام الصحابة الكبار، أحد السابقين الأولين، اللي هو المقداد ابن الأسود. وقف يتبختر ويقول: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. يبقى هذا راغب ولا كاره؟ راغب. يبقى قول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. من الكارهين ها؟ أبو أيوب الأنصاري. طب ومن الراغبين؟ المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك من الراغبين سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الموطن الثالث في قول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ذكرنا وقلنا إن أبا سفيان لما خرج من الشام بالقافلة، أمام القافلة عيون ترى الطريق وتتحسس الأخبار، فلما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترصدهم أرسل إلى مكة طلبا للإغاثة، فأرسلوا جيشا على رأسه من؟ أبو جهل. أبو سفيان أخذ عمل غرزة كده ولف عن طريق البحر، وأبو جهل أتى من طريق آخر. الصحابة الكرام منهم فريق كان كارها للحرب والآخر كان راغبا. الكاره ده يتمنى لقاء أبي جهل ولا يتمنى لقاء أبي سفيان؟ يتمنى لقاء القافلة. يعني القافلة ماشي ورا منا كم واحد حرصينها؟ قول 50 واحد. لكن قادم من مكة كم واحد؟ 1000. ملاقات 1000 أم ملاقات 50؟ ملاقات 50. لذلك اقرأ معايا كده في الآية: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الطائفتان أبو سفيان وأبو جهل. أبو سفيان طائفة فيها مال، وأبو جهل طائفة فيها إيه؟ فيها سلاح وقتال. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وأنت طمعان في اللي مش فيها مجهود. اللي مش فيها مجهود اللي هي إيه؟ ملاقات العير. أما ملاقات أبي جهل فيها مجهود ولا فيها مجهود وفيها شوكة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لم يكن عندهم طمع في ملاقات أبي جهل في الحرب، لما كان طمعهم فين؟ في القافلة. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. إحقاق الحق في أخذ المال كتعويض ولا في ملاقات الكافرين واستئصالهم؟ ومن ثم هذا ما أراده الله تعالى لهذه الأمة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يبقى إذن هذا أمر قد وضح. الموطن الرابع: إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. عند التقاء الصفوف 310، والصف الثاني 1000. عصبة المؤمنين وسيدهم سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه كان عددهم عدد الذين هزموا مين؟ هزموا جالوت. كان عددهم عدد من هزموا ايه؟ جالوت 314، وصف الكفر 1000. الصحابة دي أول حرب، يعني إيه؟ يعني فيها قائد، قائده نوع سلام. قبل كده كان سرايا. الملاقات العدد الضخم ده يرهب ولا يرهب. فكانت هناك استغاثة، لكن من الذي استغاث؟ استغاث النبي عليه الصلاة والسلام وابتهل إلى الله تعالى ودعا وأمن المؤمنون من خلفه. ومن ثم اللي يقول النبي استغاث وافق، واللي يقول استغاث المؤمنون وافق، لأنهم استغاثوا باستغاثته صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وكذلك من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن المستغيث هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقف وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وجعل يدعو ويتضرع صلوات الله وسلامه عليه ورفع صوته بالدعاء، وكان الصحابة الكرام يؤمنون على دعائه صلوات الله وسلامه عليه. والحدث هذا حدث مشهور ولا غير مشهور؟ مشهور. طب شهراته هي ايه؟ مش ديت الفرقان ده، ولذلك هي أشهر غزوة في التاريخ. ولذلك حتى يعني لما كان يحدث من صحابي حدث يخالف يعني منهج الاستقامة، يقول لك إنه بدري، هو مصطح بن أثاث لما خاض مع الخائضين في عرض الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين وزوج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تسليم، مصطح تكلم كما تكلم الناس أم لا؟ تكلم، حتى أن أمه تسخطت عليه مع زي وقالت كلمتين في حقه أمام السيدة عائشة، تعس مصطح، شوف قالت تعس مصطح. سيدة عائشة لبراءتها قالت أي شيء؟ قالت قالت أتسبين رجلا شهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شفت لعين إيه؟ بدري كان لها من الشهرة يعني ما يليق، زاعت في الآفاق، لم تشتهر عند العرب، لا ده وصلت إلى كسرى وقيصر، لأن بهذه الغزوة بدأ نفوذ الإسلام وبدأ الإسلام يزهو وأصبحت له دولة، فهابت دولة الإسلام دول أخرى وبدأت ينظروا، بدأت الغزو أخذت شهرة، فسبب الإبهام هنا إيه؟ اشتهار الحدث إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أيوة، أمدهم الله تعالى بالملائكة، حتى الصحابي كان بعد ذلك يقول كنت أرفع سيفي إلى رأسه فأرى رأسه قد سبقها إيه؟ قد سبقها شيء، أراها طارت أمامي، يبقى مين يفجرها؟ الملك. ومن ثم استغاث النبي والسلام واستغاث المسلمون فأغاثهم الله تبارك وتعالى بمدد من عنده. النبي استغاث، طب الصف الآخر أبو جهل استغاث ولا مش استغاث؟ سنقرأ من مواطن الإبهام في الآية 16، يقول الله تبارك وتعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. التقى الصفان، صف 300 وفكة وصف 1000، والحرب كرة وفرة، عارف كرة وفرة يعني ايه؟ رايح جاي، بيرفع اليمادي واليمادي يعني مد وجزر، فحذر الله المؤمنين من الفرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تتمنوا لقاء العدو. طيب نهانا عن تمني لقاء العدو. طب ايه رايك بقى لو اننا لاقينا العدو، نفر ام نصبر ونثبت؟ نصبر ونثبت. فنهى الله المؤمن عن الفرار، فنزلت الآية، فالفرار هنا أول نزوله كان في غزوة بدر، كان في غزوة بدر، وبقي الفرار في حق الأمة من الموبقات. لذلك في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، شرك بالله، وبعدين السحر، وقتل النفس التي ايه الا بالحق، واكل مال اليتيم، وهتلاقي منها وقذف المحصنات الغافلات، ومنها والفرار، ها، والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف بقي الى الان والى يوم القيامه من الموبقات. لكن اول ما نزل النهي عن الفرار كان فين؟ في غزوة بدر. طبعا هتسألني متحرفا معناها ايه؟ هو لما بيبقى المبارز مع عدوه بيبقى كده في غرزة كده في الحرب، غرزة ان هو ايه يرجع لورا حتى يطمع فيه عدوه، يقوم يدخل بكثافة يقوم يلف حواليه ويخلص عليه، دي اسمه ايه؟ ده التحرف. او متحيزا الى فئة يترك هذه الناحية الى الناحية الاخرى، يستلزم الامر فرا، يستلزم فرا حتى ايه يلحق بالجبهة الثانية، يبقى الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة، بينا معناه. يقول الله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. العصابة المؤمنة استغاثت، هذه الآية في العصابة الكافرة في قريش، كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يدعو الله رب العالمين، وقف كذلك أبو جهل، شو كان قائد الجيش أيام بدر، وقف أبو جهل يدعو يدعو، شوف قال إيه في الدعوة بتاعته، وقف أبو جهل والرواية عند الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن ثعلبة أن المستفتح هو عمرو بن هشام المخزومي يساوي كده مين؟ أبو جهل. وقف وقال اللهم أينا أقطع للرحم وآتى بما لا يعرف فأحنه الغداء. شفت وقف ودعا، قال له يا رب طب ما أنت بتعبد الصنم، ما كان بيعبد الصنم في مكة، هو جاي في الحرب يقول يا رب، بيقول يا رب أينا أقطع للرحم وآتى بما لا يعرف، اللي إيه اللي خرج على الناس بما لا يعرف وقطع الرحم أحنه الغداء يعني أهلكه. فكانت الإحانة لمين؟ لأبي جهل، هو داعى على نفسه، داعى على نفسه، قال فأحنه الغداء. فكان أبو جهل آخر النهار فين؟ داخل القليب، مرمي هو والمجموعة اللي معاه داخل القليب. يبقى المستفتح هنا مين؟ المستفتح هنا مين؟ أبو جهل. اوعى بعد كده تقرأها وتقول مستفتح واحد من المسلمين، لا، المستفتح هنا أبو جهل. دعا أن ينزل الله تعالى نقمته على أقطعهم للرحم وعلى من أتى منهم بما لا يعرف. مين الأقطع للرحم؟ أبو جهل واللي معاه. هم المسلمون كانت جنيتهم إثمك، كل واحد بيصلي في بيته وبيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللي ينضرب منهم يقول روح الله يسامحك، ما كانش بيرفع إيد ولا يمد لسان. ظلوا على هذا 13 سنة حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن مر بأحدهم يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ يقوم يصبرهم يقول لهم لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه، على رأسه فيشق إلى شقين وما يفتنه ذلك عن دينه. أصبر أصبر ما تبلغش أصبر. والتاني يقول له يا رسول الله، يقوم يقول له برضو كده لقد كان في من كان قبلكم الرجل يؤتى به ويجعل أمشاط الحديد بين عظمه ولحمه فيمشط وما يفتنه ذلك عن دينه. اصبروا نعم. إذن كان يصبرهم مع فرط الأذى الذي يلاقونه من أهل مكة، وعهدتهم كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما كانش بزاحم واحد في طريق ولا كان يروح لواحد بيته أبدا، ومع هذا صبروا صبروا. يبقى أي الفريقين أقطع للرحم؟ أبو جهل ومن معه، ومن ثم أحانه الله تعالى وأحان من معه. بعد ذلك يقول الله رب العالمين: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآية، صدر الآية مكرر في السورة. الآية هذه رقم 22، صدر الآية هذه صدر الآية رقم 55: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. ذاك موطن وهذا موطن، والمبهم هناك يختلف عن المبهم هنا، يختلف عن المبهم هنا. المبهم هنا جاء في صحيح الإمام البخاري في التفسير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفرا من بني عبد الدار، طبعا في صحيح البخاري لم يذكر هؤلاء النفر، إنما ذكروا في تفسير مقاتل ابن سليمان. من هؤلاء النفر يعني نبيه ومنبه وطلحة ابن عثمان اللي هو الداري الحجبي وعثمان وشافع وصابط، فرقة كده من بني عبد الدار، فرقة من بني عبد الدار. هؤلاء النفر كانوا يقولون إذا ما دعاهم الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام يقولوا: نحن لا نسمع ولا نرى، لا نسمع ولا نرى ولا نتكلم، يعني يا محمد اذهب إلى غيرنا، ريح نفسك، احنا ما نسمعش. ما كانوا يقولون هذا إذا دعوا، كانوا يقولون إذا دعوا هذا الكلام. فنزلت الآية هذه في النفر الذين ادعوا الصمم والبكم والعمى. والحقيقة أن عهدة الأذن سمع، وعهدة العين البصر، وعهدة اللسان الكلام. فهو أعمى لم يوفق لرؤية الحق والإيمان به، هو رأى الحق لكنه لم يؤمن به ومن ثم هو أعمى، وسمع الحق لكنه غير مؤمن به ومن ثم فهو أصم، وعرض عليه الحق ولم يتكلم به فهو أبكم. وهذا على غرار قول الله تعالى صوت الحد: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نزع الله التوفيق من قلبه وفؤاده فأصبح كالأعمى وكالأصم وكالأبكم. يبقى إذن شر الدواب هنا هم فئة من قريش، تحديدا من بني إيه؟ من بني عبد الدار. وهؤلاء جميعهم قتل كافرا، إلا أناس منهم أسلموا، أسلم منهم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني من بني عبد الدار، وأسلم كذلك سويبط ابن حرملة برضو، هذا كذلك من إيه؟ من بني عبد الدار. وفي فتح مكة أسلم الحجب اللي كان مع المفتاح، كان مشركا، ولما أخذ منه مفتاح الكعبة ليفتحها ويصلي في داخلها خاف على المفتاح، حتى أن العباس ابن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، قال له: نحن أولى به؟ قال: لا، اليوم يوم إيه؟ يوم وفاء، اليوم يوم وفاء. فأعطى المفتاح لمين؟ لحامله. والمفتاح إلى الآن في بني عبد الدار يتوارثونه جيلا بعد جيل. هو شرف ولا شرف؟ مفتاح الكعبة للآن عهدة بني عبد الدار. كذلك من المبهمات قول الله تعالى في الآية 25: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية نزلت وسمعها الصحابة الكرام غير أنهم لم يعرفوا فيمن نزلت ولم يتبينوا أنها نزلت فيهم إلا في موقعة الجمل سنة 37 ولا 36. مين عارف التاريخ؟ الجمل يا شيخ محمود كانت في سنة كام؟ 36 مش كده؟ 36 لما قتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما خرجوا عليه وقتلوه، ثم تولى أو تقلد الأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، خرج أناس على علي للطلب بالثأر من قتلة عثمان، فلما خرجوا وتقابل المسلمون وجها لوجه مع المسلمين كانت الفتنة، ومن ثم وصفت بالفتنة الكبرى بالفتنة الكبرى. وقف مطرف ابن عبد الله وهو يكلم الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقول له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، أما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب؟ فقال لمطرف: يا مطرف، قرأناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير أن ما كنا نعرف أن أهلها. قال: قرأناها ونزلت غير أن ما كنا نعرف أن أهلها، فلما رأينا عرفنا. وفي رواية أخرى قال فيها كلاما نحو من هذا الكلام، لكنه قال: أبصرنا ولكننا لم نصبر، أبصرنا نزولا لكننا لم نصبر. يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن مطرف ابن عبد الله قال: قلنا للزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني يوم الجمل: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ بيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه: يا مطرف، إن قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وذكرنا كذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزبير أنه قال: لقد نزلت الآية وما ندري من يخلف لها. قال: فقال بعضهم: يا أبا عبد الله، فلما جئت إلى البصرة؟ قال: ويحك، إنا لنبصر ولكننا لا نصبر. إنا لنبصر يعني إيه؟ نرى، ولكننا لا نصبر. شأن البشر، شأن البشر. الموطن الأخير في هذه الليلة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه كما ذكر سعيد بن منصور في التفسير وذكر ابن أبي حاتم كذلك والإمام القرطبي ذكرها في التفسير كذلك أنها نزلت في أبي لبابة المنذر ابن المنذر، وهذه نزلت في إبان ما كان من أمر بني قريظة لما نقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وأعانوا أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما نقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وأشار عليهم، وكان لبني قريظة حلفاء بعضهم من الصحابة الكرام، وكان من حلفائهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه، سعد بن معاذ، وكان قد أصيب يوم الخندق، وكان قد أصيب يوم الخندق، فارتضت قريظة أن تنزل على حكم سعد، لكنها لم تعرف بأي شيء حكم سعد، وكان لأبي لبابة أرض في قريظة، كان له فيهم إيه أرض، والأرض دي مال ولا لا؟ مال. ذهب لملاحظة ماله فقابلته اليهود فسألوه: يا أبا لبابة، ما الأمر في المدينة من وراءك؟ فأخبرهم، قالوا: ننزل على حكم سعد. فأشار أبو لبابة إلى حلقه، عمل كده، وكان سعد رضي الله عنه قد حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فلما سمع أبو لبابة من سعد، ولما كان عند قريظة وسألوه، سبقت يده إلى حلقه، ما تكلمش هكذا، ففهموا منها أنه قضى بالذبح. فعلم أبو لبابة أنه قد خان الله ورسوله. في التفسير القرطبي أنه لما رجع ما دخل بيته، إنما ربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وحلف ألا يطعم ولا يشرب حتى يموت أو تنزل آية بتوبته، أو تنزل آية بتوبته. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه نزلت في أبي لبابة رضي الله تعالى عنه وارضاه.